أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق بأنه لا شك ولا شبهة في تنجيز العلم الإجمالي لمقدار الجامع، وهذا يعني تنجيز العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية بترك جميع الأطراف، لأن ترك جميع الأطراف سيؤدي إلى ترك الجامع، مع أن الجامع معلوم ومنجز علينا على جميع المباني في تفسير حقيقة العلم الإجمالي، وهذا مطلب واضح ولا خلاف فيه. إنما الكلام كل الكلام في تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. فهل العلم الإجمالي يستدعي الإتيان بجميع الأطراف فتتنجز علينا جميع الأطراف، أو لا يستدعي ذلك؟ هذا هو البحث المهم، وهذا هو محل الخلاف بين الأعلام. فنقول: توجد لدينا في المقام نظريتان. النظرية الأولى ما ذهب إليه الميرزا النائيني رحمه الله، وتبعه على ذلك تلميذه السيد الخوئي قدس سره، حيث قال: إن العلم الإجمالي لا يستدعي بنفسه وذاته وجوب الموافقة القطعية، وإنما غاية ما يستدعيه العلم الإجمالي، غاية ما يستدعيه هو تنجيز الجامع، ولا يستدعي وجوب الإتيان بجميع الأطراف، لأن تحقيق الجامع إنما يكون بالإتيان بطرف من الأطراف فيتحقق الجامع. إذن العلم الإجمالي بنفسه وذاته لا يستدعي إلا تنجيز الجامع، ولا يستدعي أكثر من ذلك. ولكن هذا لا يمنع، يقول هذان العلمان، هذا لا يمنع أن نقول بوجوب الموافقة القطعية، ولكن بانضمام شيء آخر إلى العلم الإجمالي. العلم الإجمالي إذا ترك وحده فهو لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية، ولكن إذا ضممنا إليه شيئا آخر سنحكم بتنجز الموافقة القطعية علينا، وهذا الشيء الآخر هو تعارض الأصول المؤمنة في جميع الأطراف فتتساقط الأصول المؤمنة، أي أن أصل البراءة عن وجوب الجمعة يتعارض مع أصل البراءة عن وجوب الظهر، فيتعارضان ويتساقطان. وإذا تعارضا وتساقطا وجبت علينا الموافقة القطعية بأن نأتي بجميع الأطراف، ولكن وجوب الموافقة القطعية هنا ليس من نتائج العلم الإجمالي لوحده، وإنما العلم الإجمالي بإضافة تعارض الأصول المؤمنة وتساقطها في الأطراف، وهذا ما يسمى بمسلك الاقتضاء. أي إن العلم الإجمالي ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، وإنما هو مجرد مقتضى، والمقتضي جزء العلة يحتاج لمن؟ إلى الشروط والأجزاء الأخرى. فالعلم الإجمالي مقتضى لوجوب الموافقة القطعية، لا بد أن ينضم إليه شيء آخر، وذلك الشيء الآخر هو تعارض الأصول المؤمنة وتساقطها. هذا هو مسلك الاقتضاء الذي اختاره الميرزا النائني والسيد الخوئي رحمهم الله. النظرية الثانية، ما ذهب إليه المحقق العراقي وتبعه على ذلك، ما نقول تبعه، واختاره أيضا صاحب الكفاية رحمه الله، حيث قال بأن العلم الإجمالي بنفسه وبلا حاجة إلى قيد آخر هو شنو؟ ينجز علينا وجوب الموافقة القطعية. أي إن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، ولا نحتاج أن نضم إليه تعارض الأصول وتساقطها، لا هذا ما يحتاج، هو العلم الإجمالي بنفسه علة تامة، وهذا ما يسمى بمسلك العلية. إذن لدينا مسلك يسمى بمسلك الاقتضاء واختاره الميرزا النائني والسيد الخوي، ولدينا مسلك يسمى بمسلك العلية واختاره المحقق العراقي والأخند الخراساني، والنتيجة على كلا المسلكين واحدة، وهي شنو؟ وهي تنجز وجوب الموافقة القطعية، ولكن الطريقة تختلف. فعلى مسلك الاقتضاء يقول إن العلم الإجمالي مجرد مقتضى يحتاج أن نضم إليه تساقط الأصول المؤمنة، مجموع هذين الأمرين يؤدي إلى وجوب الموافقة القطعية. أما على مسلك العلية فيقول لا، العلم الإجمالي لوحده هو علة تامة كاملة لتنجيز وجوب الموافقة القطعية، هذان مسلكان في المقام. ويظهر من كلمات الأعلام أن القول بمسلك الاقتضاء أو القول بمسلك العلية ليس أمرا اعتباطيا، وإنما هو تابع لكيفية تفسيرنا لحقيقة العلم الإجمالي. فإن قلنا بأن العلم الإجمالي هو علم بالجامع فقط ولا يسري إلى الأطراف. صحة النظرية الأولى يعني مسلك الاقتضاء، لأن إذا العلم متعلق بالجامع فالعلم الإجمالي لا ينجز وجوب الموافقة القطعية إلا إذا تساقطت الأصول المؤمنة عن الأطراف. أما إذا قلنا بأن العلم في العلم الإجمالي يسري من الجامع إلى الأفراد، ولو على الأقل يسري إلى الفرد الواقعي المعلوم عند الله تعالى كما قال المحقق العراقي، فحينئذ يصح القول بمسلك العلية. إذن القول بمسلك الاقتضاء والقول بمسلك العلية تابع من لنظريتنا في تفسير حقيقة العلم الإجمالي. زين، ما هي نظريتنا في المقام؟ نقول لا بد أن نطرح في البداية بحثا مفصلا عن حقيقة العلم الإجمالي وأهم النظريات في تفسيره، ثم بعد ذلك نرتب وجوب الموافقة القطعية على مسلك الاقتضاء أو على مسلك العلية. ولهذا يعقد السيد الشهيد بحثا حول الآراء والنظريات في تفسير العلم الإجمالي فيقول: يوجد في تفسير العلم الإجمالي ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول ما ذهب إليه المحققان النائيني والأصفهاني قدس الله سرهما، المحقق النائيني والمحقق الأصفهاني، قال إن العلم الإجمالي هو علم بالجامع وشك في الأطراف. فالعلم الإجمالي مركب من جهتين: جهة وضوح وجلاء، وهي شنو؟ العلم بالجامع. وجهة غموض وإجمال، وهي شنو؟ الشك في الأطراف. والعلم لا يسري من الجامع إلى ما وراء الجامع، أي لا يوجد لدينا علم أزيد من العلم بالجامع. أما تعلق العلم بالجامع فهذه مسألة شنو؟ واضحة وبديهية ومتفق عليها بين الأعلام، ولهذا تحتاج إلى برهان أو لا تحتاج إلى برهان؟ لا تحتاج إلى برهان، الجميع يقولون العلم أو أن الجامع معلوم، العلم تعلق بالجامع، هذا شيء متفق عليه. إنما الشيء الذي يحتاج إلى دليل وبرهان هو قول هذين العلمين إن العلم يبقى واقفا على الجامع ولا يتعدى إلى شيء آخر وراء الجامع، هذا يحتاج إلى دليل. فما هو دليلكما أيها العلمان الأصفهاني والنائيني؟ قال دليلنا هو إن العلم لو تعلق بما وراء الجامع، بعبارة أخرى لو كان لدينا علم آخر غير العلم بالجامع، فهناك ثلاثة فروض لأن هذا العلم إما أن يكون له متعلق وإما أن لا يكون له متعلق. قسمة ثنائية: إما أن يكون له متعلق له يعني علم له العلم مو بالجامع، علم آخر غير العلم بالجامع. ذلك العلم الآخر ما عدا العلم بالجامع إما أن يكون له متعلق وإما أن لا يكون له متعلق. وإذا كان له متعلق فإما أن يكون متعلقه هو الفرد بحده الشخصي المعين، وإما أن يكون هو الفرد بحده الشخصي المردد. فلدينا ثلاثة فروض، كل الفروض باطلة. أما الفرض الأول أن نفترض أن هذا العلم لا متعلق له، وهذا واضح البطلان. لماذا؟ لأن العلم كما قالوا في محله من الصفات الحقيقية ذات الإضافة، يعني لا يمكن أن يوجد علم ولا يوجد هناك شيء تعلق به العلم. العلم لا بد أن يضاف إلى شيء، ولا يعقل أن يوجد علم دون أن يوجد معلوم، هذا غير معقول. لا يعقل أن يوجد انكشاف دون أن يوجد منكشف، هذا غير معقول. فالفرض الأول باطل قطعا. الفرض الثاني أن نقول بأن هذا العلم الزائد على الجامع له متعلق، ومتعلقه هو الفرد بحده الشخصي المعين. هذا الفرد المعين هو متعلق العلم. مثلا نقول صلاة الجمعة، بما هي صلاة جمعة وهي فرد معين محدد هي متعلق العلم، وهذا الفرض باطل أيضا. ليش باطل؟ إذ لو تعلق العلم بالفرد المعين لصار علما تفصيليا، وهذا خلف كون العلم لدينا هو علم إجمالي، فهذا باطل بالوجدان. لو كان لدي علم تفصيلي، لو كان لدي علم بصلاة الجمعة كفرد معين مشخص محدد، إذن ليس لدي علم إجمالي وإنما لدي علم تفصيلي، إذن الفرض الثاني باطل أيضا. الفرض الثالث أن نقول بأن العلم تعلق بالفرد بحده الشخصي المردد، وليس شنو؟ المعين. مردد بين طرفين أو أكثر من طرفين، وهذا باطل أيضا. لأننا نسألكم ما هو مرادكم من الفرد المردد؟ هل المراد من الفرد المردد هو مفهوم الفرد المردد، أو المراد منه واقع الفرد المردد ووجوده الخارجي؟ شنو المراد من الفرد المردد الذي هو متعلق للعلم؟ هل هو المفهوم أو هو شنو؟ الوجود الخارجي. إن قلتم بأن المراد هو المفهوم، يعني مفهوم الفرد المردد، فهذا ليس شيئا زائدا على الجامع، بل هو الجامع الانتزاعي، لأن الفرد المردد كمفهوم هو نفس عنوان أحدهما قلنا جامع حقيقي لو جامع انتزاعي، جامع انتزاع. فالفرد المردد مفهوما هو جامع انتزاعي وليس شيئا غير الجامع. إذن إذا تعلق العلم بالفرد المردد هذا معناه أن العلم تعلق بالجامع وليس شيئا وراء الجامع. أما إن كان المراد من الفرد المردد هو وجوده الخارجي، فنقول إن وجود الفرد الخارجي المردد مستحيل. وإذا كان مستحيلا فكيف يتعلق به العلم؟ الفرد المردد خارجا لا معنى له، لأنه كما درسنا في محله إن الشيء ما لم يتشخص لا يوجد. الشيء الذي يوجد خارجا وواقعا هو محدد في عالمه وواقعه ولا يعقل أن يكون مرددا. علمنا به أو لم نعلم به، اطلعنا عليه أو لم نطلع عليه، هو محدد وليس مرددا، مشخص معين له حده الخاص. هسه علمنا به أو لم نعلم، لكنه في الواقع الخارجي شنو؟ لا يوجد لدينا فرد مردد، بل الوجود الخارجي يساوق التعين والتشخص والتحدد، ولا معنى لوجود شيء في الواقع لكنه مردد، هذا مستحيل. فإذا كان الفرد المردد في الواقع الخارجي مستحيلا فكيف يتعلق العلم بشيء مستحيل؟ هذا لا معنى له. إذن أبطلنا الفرض الأول والفرض الثاني والفرض الثالث. إذن لا يوجد علم أزيد من العلم بالجامع، هذا ما قاله الميرزا النائني والمحقق الأصفهاني. هذا هو المبنى الأول. قال وإنما المهم البحث في تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية عقلا. طبعا قلنا كلامنا في الأمر الأول هو في البحث العقلي مع قطع النظر عن الترخيص الشرعي، فقد وقع الخلاف في ذلك. لدينا نظريتان، النظرية الأولى فذهب جماعة كالمحقق النائيني رحمه الله والسيد الأستاذ قدس الله روحه، سيد الأستاذ يعني السيد الخوئي، إلى أن العلم الإجمالي لا يقتضي ولا يستدعي بحد ذاته، يعني بنفسه لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية وتنجيز كل أطرافه مباشرة. ليش قال بحد ذاته مباشرة؟ ليش قال؟ يقول بحد ذاته مباشرة لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية. انت كمل العبارة. وهذا لا يمنع أن نقول بوجوب الموافقة القطعية، ولكن بضم تعارض الأصول وتساقطها في الأطراف. لهذا ركز السيد الشيخ قال لا يقتضي بحد ذاته بنفسه هو ليس علة لتنجيز وجوب الموافقة القطعي مباشرة لا ينجز ذلك لكن بشكل غير مباشر يعني شنو غير مباشر يعني بانضمام تساقط الأصول وهذا ما يسمى بمسلك الاقتضاء أي أن العلم الإجمالي مقتضى لوجوب الموافقة القطعية بانضمام تساقط الأصول النظرية الثانية وذهب المحقق العراقي وغيره كصاحب الكفاية إلى أن العلم الإجمالي يستدعي بذاته وجوب الموافقة القطعية كما يستدعي حرمة المخالفة القطعية العلم الإجمالي مباشرة بذاته يوجب علينا الموافقة قطعية وهذا المسلك شنو سمينا هذا مسلك العلية يعني العلم الإجمالي علة تامة لتنجيز الموافقة القطعية ونرى أن هذين المسلكين شنو متفقان من حيث النتيجة كلاهما يقول بوجوب الموافقة القطعية لا تشتبه وتتصور أن المبنى الأول لا يقول بوجوب الموافقة القطعية لا لا كلاهما يقول بوجوب الموافقة القطعية لكن المبنى الأول يقول بأن العلم الإجمالي لا يكفي لذلك بنفسه وذاته وإنما يحتاج أن نضم إليه شيئا آخر وهذا هو مسلك الاقتضاء أما المسلك الثاني يقول لا بنفسه وبذاته ومباشرة ينجز وجوب الموافقة القطعية وهو مسلك العلية زين ويظهر من بعض هؤلاء المحققين أن المسألة أي القول بالاقتضاء أو القول بالعلية مبنية على تحقيق هوية العلم الإجمالي وحقيقة العلم الإجمالي وهل هو علم بالجامع فيصح القول الأول المبنى الأول إذا كان العلم الإجمالي علما بالجامع فهو لا يقتضي شنو وجوب الموافقة القطعية إلا إذا ضممنا إليه تعارض الأصول وتساقطها أو هو علم بالواقع كما قال المحقق العراقي فيستدعي حينئذ يكون علة تامة لوجوب الموافقة القطعية وعلى هذا الأساس سوف نمهد للبحث بالكلام عن هوية العلم الإجمالي والمباني المختلفة في ذلك ثم نتكلم بعد معرفة المباني في مقدار التنجيز بناء على تلك المباني فنقول الاتجاهات في تفسير العلم الإجمالي ويمكن تلخيص الاتجاهات في تفسير العلم الإجمالي في ثلاثة مبان المبنى الأول المبنى القائل بأن العلم الإجمالي علم تفصيلي بالجامع مقترن بشكوك تفصيلية بعدد أطراف ذلك العلم الإجمالي يعني لدينا علم بالجامع وشكوك في الأطراف وهذا ما اختاره المحققان النائيني والأصفهاني رحمهم الله وهذا المبنى يشتمل على جانب إيجابي وعلى جانب سلبي ما هو الجانب الإيجابي؟ جانب الإيجابي وهو اشتمال العلم الإجمالي على العلم بالجامع اللي هاي جهة الوضوح والعلم في العلم الإجمالي وهذا واضح بداهة وجود العلم بمن؟ بالجامع على جميع المسالك والمباني يوجد لدينا علم بالجامع لهذا يحتاج إلى دليل أو لا يحتاج؟ لا يحتاج ويشتمل على جانب سلبي ما هو الجانب السلبي؟ أن العلم يسري من الجامع أو لا يسري؟ لا يسري، وهو عدم تعدي العلم من الجامع. شوف العبارة تعبير دقيق، ما نقول وهو عدم تعدي العلم إلى الأطراف، وإنما عدم تعدي العلم عن الجامع. لأن لو كانت الدعوة الثانية عدم تعدي العلم عن الأطراف، فالفرض الأول من الفروض الثلاثة لا معنى له، بينما نحن نقول لدينا ثلاثة فروض، الفرض الأول هو العلم بلا متعلق. فإذا نريد هذه العبارة الصحيحة نعبر نقول عدم تعدي العلم من الجامع. هسه وين يتعدى؟ مو مشكلة، تعدى بلا متعلق، تعدى إلى فرد مردد، إلى فرد معين، كل هذا لا نقبله. وبرهانه، في الحقيقة هذا البرهان والدليل على الدعوة الإيجابية لو على الدعوة السلبية، على الدعوة السلبية، وهي عدم تعدي العلم عن الجامع. وبرهانه أنه لو فرض وجود علم يزيد على العلم بالجامع فهناك ثلاثة فروض، فهو هذا العلم الزائد على الجامع إما أن يكون بلا متعلق، وإما أن يكون له متعلق، قسمة ثنائية. وإذا كان له متعلق إما هو الفرد المعين وإما هو الفرد المردد، هم قسمة ثنائية. فالقضية حصر عقلي، حصر عقلي بثلاثة فروض، إما أن يكون بلا متعلق، أو يكون متعلقا متعلقا بالفرد بحده الشخصي المعين، أو بالفرد بحد شخصي مردد، بين الحدين أو الحدود. بين الحدين إذا كان العلم الإجمالي له شنو؟ طرفان. وبين الحدود إذا كان العلم الإجمالي له أكثر من طرفين. فهذه ثلاثة فروض والكل باطل. أما الفرض الأول اللي هو شنو الفرض الأول؟ هذا العلم الزائد على الجامع بلا متعلق باطل. لماذا؟ فلأن العلم صفة ذات الإضافة، من الصفات الحقيقية ذات الإضافة، والصفة ذات الإضافة يعني شراد، لا بد من مضاف إليه، لا بد من متعلق، لا بد من معلوم. فلا يعقل فرض انكشاف بلا منكشف، ولا فرض علم بلا معلوم، هذا لا معنى له. وأما الفرض الثاني اللي هو شنو الفرض الثاني؟ أن يكون متعلقا بالفرد بحده الشخصي المعين، فباطل. ليش باطل؟ يقول فلبداهة أن العالم بالإجمال لا يعلم بهذا الطرف بعينه، لا يعلم بصلاة الجمعة بعينها، ولا ذاك بعينه، يعني ولا صلاة الظهر بعينه، وإلا لو كان عالما لكان علما تفصيليا، وهذا خلف كونه علما إجماليا، فهذا باطل بالوجدان. وأما الفرض الثالث يتعلق بالفرد بحد شخصي مردد، فباطل أيضا. لماذا؟ فلأن المردد فيه احتمالان. الاحتمال الأول، إن أريد به مفهوم المردد، فهذا ايش راح يصير؟ فهذا جامع انتزاعي، راح يصير حاله هو عنوان احدهما، هذا جامع انتزاعي، هذا ليس فردا وانما هو الجامع، والعلم بهذا الجامع هو علم بنفس الجامع، لم يتعدى ما وراء، لم يتعدى الجامع، هو علم بالجامع نفسه وليس شيئا زائدا. والعلم به لا يعني تعدي العلم عن الجامع، بل هو علم بالجامع، إذن العلم وقف على الجامع وهو المطلوب. نحن شو نريد نثبت؟ الميرزا شو يريد يثبت؟ يثبت أن العلم واقف على الجامع. الاحتمال الثاني، وإن أريد بالفرد المردد واقع المردد، وجود الواقعي، فهو مما لا يعقل ثبوته، مستحيل، فكيف يعقل العلم به؟ ليش مستحيل؟ لأن كل ما له ثبوت في الواقع فهو متعين بحد ذاته في أفق ثبوته، ولا معنى لأن يكون مرددا، يعني كوجود واقعي خارجي لا بد أن يكون معينا متشخصا محددا، ولا يعقل أن يكون مرددا، هذا لا معنى له. إذن تبين لحد الآن بطلان الفروض الثلاثة لتعدي العلم ما وراء الجامع. إذن الصحيح أن العلم يبقى واقفا على الجامع، هذا هو المبنى الأول. المبنى الثاني، ما ذهب أو ما يظهر من كلمات صاحب الكفاية، وهو إن العلم الإجمالي لا يبقى على الجامع، وإنما يتعلق بالفرد المردد. فالعلم يتعلق بالفرد المردد. نحن قبل قليل الآن أبطلنا تعلق العلم شنو؟ بالفرد، لأنه إذا مفهوم هو الجامع، وإذا واقع خارجي فمستحيل. لكن كأن صاحب هذا القول غفل عن هذا الإشكال، فإحنا نريد نطرح هذا القول ونعمقه ثم نعمق الرد عليه. فالقول الثاني والمبنى الثاني في العلم الإجمالي هو أن العلم الإجمالي متعلق بالفرد المردد، وهذا ما يظهر من كلمات الآخند الخراساني رحمه الله. ليش نقول ما يظهر من كلماته؟ لأن صاحب الكفاية رحمه الله لم يصرح بذلك ولم يتعرض له في العلم الإجمالي من أبحاث الكفاية، وإنما تعرض إلى هذه النظرية في بحث الواجب التخييري، حينما نقول مثلا يجب عليك إما العتق أو الإطعام أو الصوم شهرين متتابعين، فعقد بحثا في الواجب التخييري، ما هي حقيقة الواجب التخييري؟ هناك نظريات، بعض قال بأن الواجب التخييري هو وجوبات مشروطة بعدد الأطراف، يعني يجب عليك العتق إن لم تطعم ولم تصوم، ويجب عليك الصوم إن لم تعتق ولم تطعم، ويجب عليك الإطعام إن لم تعتق ولم تصوم، فهي وجوبات مشروطة بعدد الأطراف. هاي نظرية. وهناك نظرية أخرى ذكرها الآخوند في الكفاية في الواجب التخييري، قال ذهب البعض إلى أن الواجب التخييري معناه تعلق الوجوب بالفرد المردد بين العتق والإطعام والصوم. فذكر في الواجب التخييري أي نظرية؟ تعلق الوجوب بالفرد المردد، ولم يصرح بقبوله لهذه النظرية. شوف، أولا ما ذكرها في العلم الإجمالي، وإنما وين ذكرها؟ في بحث الواجب التخييري. ثانيا صرح بتبنيه للنظرية أو لم يصرح؟ لم يصرح، وإنما في الهامش، في الهامش في تعليقته على الكفاية، صاحب الكفاية له تعليق على الكفاية، في تعليقته على الكفاية ماذا قال؟ قال قد يشكل على هذه النظرية، يا نظرية تعلق الوجوب بالفرد المردد في الواجب التخييري. قال قد يشكل عليها بأن الوجوب من الصفات ذات الإضافة، والصفات ذات الإضافة تحتاج إلى شنو؟ متعلق معين، ولا يعقل أن تتعلق بشيء مردد. هكذا أشكل على النظري، وأجاب الآخوند عن الإشكال بجواب يظهر من هذا الجواب اختياره للنظري في العلم الإجمالي، حيث قال إن الوجوب في جواب الإشكال، إن الوجوب وإن كان من الصفات ذات الإضافة، ولكن لا بأس بأن تتعلق الصفات ذات الإضافة بفرد مردد. والدليل على ذلك كلام الآخوند، والدليل على ذلك معقولية ذلك في العلم الإجمالي، فإن العلم مع كونه من الصفات ذات الإضافة لكنه تعلق بفرد مردد، فإذا جاز تعلق العلم بالفرد المردد مع أن العلم من الصفات الحقيقية ذات الإضافة، فمن باب أولى يمكن أن يتعلق الوجوب بالفرد المردد، لأن الوجوب من الصفات الحقيقية للصفات الاعتبارية، الوجوب من الصفات الاعتبارية، فإذا جاز تعلق الصفة الحقيقية بالفرد المردد يجوز تعلق الصفة الاعتبارية بالفرد المردد. هذا وين ذكره؟ في الهامش في جوابه على الإشكال. زين، ماذا يظهر من هذه العبارة؟ أنه في العلم الإجمالي يقبل أن العلم يتعلق بالفرد المردد. قال الثاني المبنى القائل بأن العلم في موارد العلم الإجمالي يسري من الجامع إلى الحد الشخصي، يعني إلى الفرد، لكن مو الفرد المعين، ولكنه ليس حدا شخصيا معينا، لأن ما عندنا علم تفصيلي بأي من الطرفين، لوضوح أن كلا من الطرفين بحده الشخصي المعين ليس معلوما، وإلا صار علما تفصيليا. إذن المن يسري؟ يقول يسري إلى الحد، لكن يا حد بل حدا مرددا في ذاته بين الحدين، يعني الفرد المردد. وهذا ما يظهر من صاحب الكفاية اختياره. شوف ما النسبة نسبة جزمية، يقول يظهر من صاحب الكفاية اختياره. شون يظهر؟ حيث ذكر صاحب الكفاية رحمه الله في بحث الواجب التخييري من الكفاية، شوف مو في العلم الإجمالي، لم يذكر هذا الرأي في العلم الإجمالي، وإنما ذكره في الواجب التخييري، أن أحد الأقوال فيه في من؟ في الواجب التخييري، هو كون الواجب الواحد المردد، يعني الواجب يتعلق بالفرد المردد. زين، هذا وين ذكره؟ في الواجب التخييري. وأشار في تعليقته على الكفاية، صاحب الكفاية له تعليق على الكفاية، في تلك التعليق أشار إلى الاعتراض على ذلك. يا هو ذلك القول بأن الواجب التخييري يتعلق بالفرد المردد، أشار إلى إشكال اعتراض على ذلك بأن الوجوب صفة من الصفات ذات الإضافة، وكيف تتعلق الصفة بالواحد المردد مع أن الموصوف لا بد أن يكون معينا في الواقع؟ صفات ذات الإضافة لا بد أن تتعلق بشيء معين، هذا إشكال. وأجاب على الاعتراض، من الذي أجاب؟ الآخوند في الهامش أجاب على الاعتراض بأن الواحد المردد قد يتعلق به وصف حقيقي ذو الإضافة كالعلم الإجمالي فضلا عن الوصف الاعتباري كالوجود. الفرد المردد قد يتعلق به شنو؟ وصف حقيقي ذو الإضافة، يعني الوصف الحقيقي ذو الإضافة يمكن أن يتعلق بالفرد المردد، ومثاله يقول كالعلم الإجمالي. فنفهم من هاي العبارة أن الآخوند يرى أن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد المردد، والعلم من الصفات ذات الإضافة وتعلق بفرد مردد. فإذا جاز ذلك في العلم وهو صفة حقيقية فلا بأس أن يوجد في الوجوب وهو صفة اعتبارية، فضلا عن الوصف الاعتباري كالوجوب فلا بأس أن يتعلق بالفرد المردد. من هذه العبارة نفهم أن الآخوند يرى أن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد المردد. الجواب يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد. إن شاء الله الدرس يوم الاثنين القادم. طبعا أوصينا الإخوة بكتابة الدروس إذا